فلا يشرك به. فالشرك المراد به هنا أيضا الشرك في إيش؟ في توحيد العبادة، الشرك في توحيد الإلهية. من الفوائد المهمة التي ذكرها الشيخ عند هذه الآية الكريمة أن هذه الآية آية النساء أن الله لا يغفر ليست في حق التائبين كما يقوله المعتزلة، إذ أن من تاب من كل ذنب سواء الشرك أو ما دونه فإن الله تعالى يغفره، كما جاء ذلك في آية الزمر في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن آية إن الله يغفر الذنوب جميعا هي في حق التائبين، أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه ليست في حق التائبين. فيقول الشيخ رحمه الله فهذه الآية فيها رد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين يعني يحكمون على العصاة بالتخليد في النار. فقال رحمه الله هذه الآية آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ليست في حق التائبين كما يقوله المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا، وهذه الآية فيها تقييد، تقييد لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما آية الزمر ففيها إطلاق إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وتلك الآية آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال فيها تعميم وإطلاق، وفيها أي آية النساء فيها رد على الوعيدية، واضح الرد على الوعيدية لأن الوعيدية لمخارج المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، فقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون إيش؟ ما دون الشرك لمن يشاء. كما أن الآية فيها رد على الوعيدية كما هو بين وظاهر كما هو منطوق الآية، فمفهوم الآية فيها رد على المرجئة الواقفية. نقرأ كلام الشيخ ويتضح لنا، قال فيها رد على المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر الجميع، هذا مذهب المرجئة الواقفية، فهم متوقفون يقول هؤلاء إما نعذبهم جميعا وإما أن يغفر لهم جميعا، هذا التجويز مردود. فرده الآية الكريمة لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمفهوم الآية أن ثمة أقوام لم يشاء الله تعالى يغفر لهم فلا بد أن يعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. قال الشيخ نكمل كلام المؤلف رحمه الله، قالوا فيها رد على المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فيغفر فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر الجميع، فلو كان لا يغفره لأحد فلو كان لا يغفره لأحد لبطل قوله ويغفر ما دون ذلك، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله لمن يشاء. قالوا هذا مذهب الصحابة والسلف وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له، كذا في الفتاوى 16 صفحة 18. قال رحمه الله وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وذكر الأدلة على ذلك. يبقى عندنا قوله رحمه الله أصل الشرك الشرك بالشيطان، الذي يظهر من العبارة لما يقول أصل الشرك الشرك بالشيطان أي الشرك بطاعته، كما جاء في آية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبد الشيطان أي بطاعته. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في موطن، فقال فأصل الشر عبادة النفس والشيطان وجعلهما شريكان للرب، وأن يعدل به يعني يجعل النفس والشيطان عديلا للرب. قال ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان، إلى أن قال وأما الشرك بالشيطان فهو كبير. فالمقصود أن الشرك بالشيطان المراد ماذا؟ المراد طاعته وفيما يزينه من الشرك والكفر بالله. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 14 صفحة 260 و300. يبدو أن الشيخ رحمه الله على درايته بأقوال الفرق وما فيها من السوء والضلال والكفر والزندقة لم يقع في ذلك الوقت، ولم يكن في الحسبان أيضا فيما يبدو من كلام التيمي أنه يصل بني آدم أو يصل بعض بني آدم إلى إيش؟ أن يعبد الشيطان حقيقة، كما هو في عبد الشيطان الموجودين في الوقت الحاضر الذين يعبدون الشيطان بمعنى أنهم يذبحون للشيطان ويسجدون للشيطان، كما هو عند هذه الطائفة التي انسلخت من الإسلام ومن الملل ومن الفطر اللي يسمون بعبدة الشيطان. آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الشيخ تحدث عن هذه الآية في كتاب الإيمان، لكن يعني في الإيمان الكبير صفحة 67 يبين الإيمان الكبير أن الآية يعني تحتمل أمرين في قضية الأرباب، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله تعالى فيتبعوهم في هذا التبديل، يتبعونهم في التبديل في تحليل الحرام، هذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إذا كان الأمر دون ذلك أو كما عبر الشيخ أن يكون اعتقادهم ثابتا يعتقدون تحليل الحلال وتحريم الحرام، فاعتقادهم ثابت وانقيادهم ظاهر، لكن غلبت شهوتهم فأطاعوا المخلوق في معصية الخالق، هذا من المحرمات. آية لما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وآية وما كان لبشر، طبعا هنا في قوله تعالى على لسان المسيح تعلم ما في نفسي، شيخ الإسلام يرى أن النفس هي الذات، وهذا قرره في غير موطن، وليس ثم تصفها اسم صفة النفس، هذا ذكره في مواطن سواء في الدر أو في بيان تلبيس الجهمية أو في مجموع الفتاوى. آية ما كان لبشر أن يؤتيها الله الكتاب والحكم والنبوة، الشيخ تحدث عنها كثيرا في عدة مواطن، منها أنه قال رحمه الله فبين الله أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون، يقول لو اعتقد أنه مخلوق واتخذهم أربابا فهو كافر. وقال أيضا إن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك. وقال أيضا عند آية ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة، قال فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا، فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هو الآن يعتقد أن الملائكة مخلوقين ومع ذلك جعلهم أرباب، فكيف بمن يجعل المخلوق يجعله ربا يخلق أو يعتقد أنه يخلق ويرزق. هذا كل الكلام في الجواب الصحيح الجزء الأول 23 و100، وفي المنهاج الثالث 90 و400، والفتاوى الخامس 10 24 و400. وأيضا جاء في الجواب الصحيح أيضا كذلك بمعنى في الأول صفحة 22 و200 طبعة المدني. يبقى عندنا تنبيه مهم لما جاء في قوله تعالى ولا يأمركم تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فهنا الرب كما بين بعض المحققين أن الرب هنا بمعنى الإله، والشيخ رحمه الله المصنف بين في غير موطن أن الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم، هكذا يعني يقر الشيخ، وإن كان الشيخ حين يتجوز يقول الإلهية تستلزم، لكن العبارة المشهورة عند أهل العلم كما تعرفون أن الإلهية تتضمن ربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. إلى أن قال فإن أحدهما إذا تضمن الآخرة عند الإفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران، كما بقوله قل أعوذ رب الفلق الحمد لله رب العالمين. فهنا المقصود الشيخ رحمه الله أنه لما قال يأتي مثل الحمد لله رب العالمين، فإذا جاءت رب العالمين هكذا وحدها فبمعنى إيش؟ أي هو الرب المألوه، الرب المعبود. وكذا أيضا عندك مثلا لما في حديث البراء يسأل عن من ربك، ما هو يسأل عن معنى بس فقط من خالقك، وإنما من هيش من هو ربك أي معبودك سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم لأن بعض الدعاة الشركة والوثنية شغبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمثل هذه النصوص، وقالوا أن النصوص جاءت هكذا بالرب وليس بالإله كما يعني يقول الشيخ عبد الله. فجاء الرد هذا الذي ذكر الشيخ الإسلام من قبل، وقرر أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الإلهية والربوبية يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيش اجتمع. كلام الشيخ الإسلام هذا في الفتاوى 10 84 و200، وجاء بمعنى في الأصفهانية تحقيق السعوي طبعا الموجودة صفحة 200. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذه كلام متين مهم، يقول اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله يقول أعوذ رب الناس لما تأتيك سورة قل أعوذ برب الناس فهما اجتمعا إذن إيش افترقا. قال وعند الإفراد يجتمعان, عند الإفراد لما يمت الحديث براء من ربك أي من إلهك. قال لأن الربوبية التي أقر بها المشركون لا يمتحن أحد بها. وذكر عندك مثل آية إن الذين قالوا ربنا الله أي أن الله تعالى هو إيش معبودهم سبحانه. قال فالربوبية هي الألوهية, هذا عند إيش عند الإفراد. يقول فالربوبية هي الألوهية ليست قسمة لها. متى تكون قسمة لها؟ نعم عند إيش؟ عند الاجتماع وعند الاقتران. هكذا قال رحمه الله في مجموع مؤلفاته الرسائل الشخصية الخامس صفحة 17. قوله رحمه الله ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان, هذا قرر الشيخ المواطن كثيرة يعني, وكل هذا التقرير الذي سمعناه كله من أجل أن يقرر الشيخ ويبين أن الشرك الواقع هو الشرك الإلهية وأن هذا هو الغالب وهذا هو الشرك العام. نعم هناك شرك ربوبية لكنه قليل, ولو وقع هذا الشرك في الربوبية أيضا لاحظ لو وقع شرك في الربوبية وجد فلا يصل إلى إيش حد ماذا أن يثبتوا صانعين متماثلين متكافئين في الذات والأسماء والصفات. هذا يعني كما قال الشيخ وكما قرر في عدة مواطن لم يقل به أحد من الطوائف والفرق, حتى المجوس الثانوية اللي قالوا بإلهين اثنين ما قالوا إيش بماذا بأن النور والظلمة يعني هما إلهان متساويان أو متماثلان أو متكافئان. فالمعنى في هذا بين. فهذا ذكر الشيخ الأصفهاني طبعة 96 ومئة والإيمان الكبير طبعة 72 والدرء الأول 26 ومئتين والتاسع 44 و300 والجواب الصحيح طبعة المدني الأول صفحة 19 ومئة. طيب لما قال الشيخ هنا ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان الصفات والأفعال, طبعا ما أحد يمكن يقول إيش خالقين إيش متماثلين, بل هذا كما مر بنا هذا ممتنع أيضا إيش ممتنع لذاته وممتنع في بدائع العقول. لا يمكن يكون إيش الخالق ومخلوق في نفس الوقت كما ذكره عمر بنا في قضية القاعدة الأساس. يعني تقول مثلا صانعين متماثلين هذا ممتنع لذاته. يبقى عندنا مقاتل المجوس الكلام واضح فيها أنهم وإن قالوا بإلهين اثنين لكن لم يجعلوهما إيش على حد سواء. فمرة يقول النور قديم والظلمة محدثة, والقول الآخر لهم يقول أن النور قديم والظلمة قديمة لكن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر, فجعل مباينة إما أن هذه قديم وإما جعلها أيضا مباينة من جهة إيش أو مفارقة من جهة إيش الصفات. وعلى كل كما قال الشيخ في الدرء يقولون على كلام هؤلاء المجوس أنه هذا أن النور أحدث ماذا أحدث الظلمة على القول الأول عندهم أحدث نعم, فتكون الظلمة مفعول لمن مفعول للنور من مفعولات النور ومصنوعاته. لكن كما قال الشيخ لكنهم جهال, يعني هؤلاء لا شك أنهم جهال. طيب ما وجه الجهالة؟ يقول هم أرادوا نزه الله تعالى عن إيش الله اللي هو النور, أرادوا نزه الله تعالى عن فعل الظلمة وفعل الشر فجعلوه ماذا جعلوه فاعل لأصل الشر, جعلوه فاعل إيش لأصل الشر كذا في الدرء التاسع 46 و300. أيضا الشيخ يعني ذكر في الأصفهانية في قضية أيضا ممن قال بتعدد الآلهة مثل النصارى, لكن أيضا النصارى على ضلالهم المبين لم يقول بأن هذه الآلهة الثلاثة الأب والابن وروح القدس أنها إيش متساوية أو إيش متكافئة. يقول الشيخ رحمه الله وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة, فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض, بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد يقولون باسم الأب والابن وروح القدس, يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. إلى أن قالوا هذا قول متناقض, يعني واحد يسوي ثلاثة هذا يعني تناقض بين. ولهذا يقول الشيخ أن هذا القول يكتمونه ويعني لا يظهرونه، إلى أن قال: والمقصود أنه ليس في الطوائف من يثبت صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل النظر والكلام تعبوا في إثبات هذا المطلوب. يعني أهل الكلام يأتون هذا الأمر البديهي الواضح البين الجلي ويتعبون في إيش؟ في تقريره. بل وصل الأمر مع هذا الأمر البديهي أن منهم من اعترف بالعجز، العجز عن إيش؟ عن تقرير هذا الأمر البديهي، وقالوا يتلقى من السمع. وهذا الإثبات أنه تعالى هو الصانع وأن ليس له صانع أن يكافئه، يعني بلغ بهم العجز أنه قال العقل لا يمكن أن يثبته، بل مرد ذلك إيش؟ إلى الدليل السمعي. هذا كله في الأصغانية صفحة 18 و100 فما بعدها طبعة الساوي. هنا في قوله رحمه الله أن المشركين يقول لبيك لا شريك لك، جاء في أنه عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك كان يقول قد يعني يكفي، يعني هذا كافي لما في ذلك من التوحيد. لكن بعد يقول إيش؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من تناقضهم، كيف تثبت الله تعالى هو المالك الخالق ثم تجعلنه شريكا معه سبحانه وتعالى؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا لما قال فأهل رسول الله، الهلال كما هو معلوم بلغة العرب كما نبه الشيخ، الهلال فيه معنى الظهور وأيضا معنى الرفع. لما قال مثلا الهلال هلال الشهر فيه معنى الظهور، لما قال استهل الصبي أي إيش؟ رفع صوته. قوله رحمه الله في الملل والنحل، لما يقولك أرباب المقالات يعني الذين كتبوا في الفرق وكتبوا في المذاهب من أمثال المقالات الإسلاميين للأشعري أو مقالات غير الإسلاميين أيضا للأشعري، وهذا من الكتب مفقودة، أو الملل والنحل الشهر الثاني والفصل لابن حزم. هنا لما يقول شيخ الملل والنحل، في غالب تقديرات الشيخ أنه يجعل الملل اللي هي الأديان والنحل هي الفرق والطوائف، يعني هذا يعني في الغالب، ولا أحيانا لا يضطرد الشيخ. بعض المعاصرين يقول أن الملل هي الدين الذي له أصل سماوي كاليهودية والنصرانية، والنحل ما ليس كذلك يعني كالهندوسية ونحوها من إيش المذاهب الوثنية. والعبارة الشيخ التي جاءت في غير موطن يقول أهل السنة وسط في النحل، وسط في النحل كما أنها الإسلام وسط إيش في الملل، هذا ذكر في غير موطن. طيب تفضل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غاية ما يجعل التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. ابن حميد يعني. ماشي. فاعتبرنا أن العبد هو الذي إيش يخلق فعلا. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور فهم مع الإقرار بالصنع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع في القول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. طيب كل هذا التقرير الذي يريد المؤلف رحمه الله كله من أجل أن يبين فساد مذهب المتكلمين الذين جعلوا توحيد الربوبية والغاية، جعلوه غاية وجعلوه نهاية المطاف، وفسروا الإلهية بأنها القدرة على الخلق أو القدرة على الاختراع. فلما جعل توحيد الربوبية والغاية والإلهية القدرة على الاختراع فتجد أنهم أعرضوا عن توحيد العبادة، بل تجد أنهم جوزوا مع الشرك بالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه. فالشخص الذي يذبح لغير الله الذي يستغيث بالأموات هذا ليس مشركا عندهم، يقول ما دام يعتقد إيش أن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذا من أسباب ظهور الشرك في أمة الإسلام، بسبب ظهور هذا المذهب الكلامي الذي لا يعرف إلا التوحيد الربوبية، لا يعرف إلا التوحيد الذي كان عليه المشركون. فتجد مظاهر الشرك، الذبح غير الله، النذر غير الله، دعاء الأموات، هذه ليست شركا ما دام أن الذي يستغيث بالأموات أو يذبح للجن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه في غاية الفساد، فإن من صرف عبادة غير الله فهو مشرك كما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول الشيخ رحمه الله: قد أخبر الله سبحانه وتعالى المشركين من قرار بأن الله خالق الأموات، هذا أمر بين واضح. ذكر أدلة على هذا، مثلا لما ذكر آية مثلا وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، ذكر الشيخ المواطن عن طائف من السلف بن عباس مجاهد عطاء عكرمة أنهم كلهم يقولون عند تفسير هذه الآية: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. كذا نقل الشيخ التسعيني الثالث 98 و700 وأيضا في الجواب الصحيح الأول 23 و100 وأيضا في الدرء الأول 26 و200. قال بعدها رحمه الله: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام، ذكر شيخ من أمثال ابن فورك، يعني ابن فورك على هذا المذهب في قضية النوع اللي ذكرها، ومن وافقه من أوافقه مثل أبو يعلى القاضي أبو يعلى في المعتمد في كتاب المعتمد في أصول الدين، أيضا ممن يقرر هذا التوحيد. فأنواع التوحيد عند المتكلمين هذه التي سمعناها: أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسيم له. كما قال عنك الشيخ أن أشهرها وأصحها، يعني أصح ما عندهم هو أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، هذا أصح أنواع التوحيد عندهم. ومع ذلك هذا التوحيد الذي يقررونه ويحتفون به هو الذي يعني اعترف به المشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام كما هو معلوم. قال عندك هنا: وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع. هنا كلمة التمانع، يعني التمانع معناها امتناع صدور العالم عن ايش؟ عن اثنين، امتناع صدور العالم عن اثنين. فهذا معنى ايش التمانع، لما تسمع كلمة دلالة التمانع امتناع صدور العالم عن اثنين. وقال الشيخ عن هذا الدليل اللي هو دليل التمانع يحتجون به في الدرء، قال انه برهان عقلي صحيح. ما دليل التمانع الذي يحتجون به في إثبات أن الله تعالى هو الصانع وأن الله واحد من الأفعال لا شريك له؟ هو باختصار يقولون في هذا البرهان العقلي الصحيح، يقول: لو كان العالم صانعان وأراد أحدهما تحريك جسم والآخر أراد تسكينه، فالذي يحصل بناء على السبر والتقسيم إما نحصل مرادهما وإما لا يحصل لا مراد هذا ولا ذاك، وإما نحصل مراد إيش أحدهم. فقضية أنه يحصل مرادهما هذا ممتنع، لأنه جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يكون الجسم متحركا ساكنا في نفس الوقت. والاحتمال الثاني أن لا يحصل لا مراد هذا ولا ذاك، أيضا هذا ممتنع، لأنه أيضا كذلك إيش رفع للنقيضين، ورفع النقيضين مثل إيش مثل جبل النقيضين، فلا يمكن يكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا. وكما أيضا لما قال أنه لا يحصل مرادهما يلزم ذلك عجز كل منهما، فتعين الثالث وهو نحصل مراد أحدهما، فهذا هو الخالق الصانع القادر، وذاك ليس صانعا قادرا بل هو عاجز. هذا هو خلاصة هذا البرهان اللي هو دليل التمانع في الروية. طيب إذا اتضح لنا هذا البرهان الذي ذكره الشيخ في الدار التاسع 54 و300 فما بعدها، يبقى عندنا أن نشير إلى أن قضية يعني إثبات أن الله تعالى هو الصانع، يعني كما بين الشيخ في مواطن كثيرة، وهذا بين أن طرقه لا تحصى، وأن الذي عليه جمهور العلم أن الإقرار بالصانع، الإقرار بأن الله تعالى هو الصانع الخالق الرازق، أن هذا أمر فطري ضروري ومغروز إيش في في في في الفطر تبلغ عليه النفوس. ومع ذلك أيضا حتى نكون أيضا يعني منتبهين، وإن كان أمرا فطريا ضروريا لكن قد يعرض للفطر يعني ما يعكر وما يفسدها، فقد يقع عند الشك في وجود الله تعالى وأن الله تعالى هو الصانع. فكمان نقول أنه أمر فطري ضروري، فلا فيحتاج أحيانا إيش إلى المعرفة النظرية البرهانية. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان فطريا إلا أنه قد يعرض لبعض الناس ما يناقض هذا الإقرار فينكر الصانع، كما وقع من النمرود الذي ناظر إبراهيم عليه السلام وفرعون، فيحتاج إلى نظر واستدلال يحصل به الإقرار والمعرفة. وقال أيضا رحمه الله: دلائل الروية كإثبات الصانع يقول أدلتها كثيرة جدا. قال دائما الشيخ متسق فيه أن الشيء الذي يعني يحتاج إليه الناس تكون حاجة إليه أعظم وآكد تكون أدلته إيش أكثر وأظهر وأشهر، مثل دلائل النبوة، دلائل ربوبية فعلا، كما يكون هذا في الأمور الدينية يكون أيضا في الأمور الدنيوية. توفر الهواء أظهر من توفر الماء، وتوفر الماء أظهر من توفر الطعام كما هو معلوم. ويقول الشيخ أيضا في موطن آخر: وإن لم يكن أي إنكار الصانع مذهبا مشهورا، لكن مما يعرض لكثير من الناس، ويقول بعض الناس إما ظاهرا دون الباطن كفرعون، يعني فرعون أنكره ظاهرا دون الباطن، وإما ظاهرا وباطنا كالنمرود، لكن هذا لا يمنع أن تكون المعرفة به مستقرة في الفطرة ثابتة بالضرورة، فإن هذا اللي هو إنكار الصانع نوع من السفسطة، نوع من إنكار الحقائق البدعية. هذا الكلام خلاصته، أعطيناكم خلاصة في المنهاج الثاني 270 وفي المجموعة العالية الجزء الثاني 91 و100 والأصفهانية صفحة 33 و100 والدرء السابع صفحة 300 و400 وغيرها. يعني طيب فين من هذه المسألة؟ يبقى عندنا مسألة أخرى أنه يعني لما يقول الشيخ رحمه الله أن توحيد الربوبية قرب به المشركون، لا يعني كما يظن البعض أنه يهمل، لأنه كما قلنا قد ترد الشبهات فيه، أليس كذلك؟ خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات، ونسمع كثير من الأحيان من الناس أنه عنده شك في وجود الله سبحانه وتعالى ويعتريه شيء من هذه الوساوس، فينبغي أن يحتفى به، لكن يعني يحتفى كما جاءت به النصوص، لكن لا يكون هو غاية بل يكون دليلا على الألوهية. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما قال له بعض تلاميذه، قال له بعضهم: أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية، فقال الشيخ رحمه الله في رسالة الله أقرأ لكم العبارة، يقول: التوحيد الربوبية هو الأصل، كذا يقول الشيخ، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. الذي لا يعطي حق التوحيد الربوبية حقه هو الذي يجعله يغلط إيش في في في في الألوهية. إلى أن قال: والتوكل من نتائجه، التوكل على الله من نتائج توحيد الربوبية، وهو من أعلى مقامات الدين اللي هو التوكل. قال: وقد يصدر التوكل من عابد وثن بسبب معرفته بالربوبية، وأما عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص دائما فلا يعرفونها أي المشركون، وهي نتيجة إلهية. هذا كلام الشيخ، نفس الكلام تجده يتسق عند أئمة الدعوة من أواخرهم الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، يقول: فإن توحيد الربوبية هو الأصل وهو الدليل على الألوهية، فإقرارهم بالربوبية ناقص، لو كان حقيقة أو تاما لعملوا بماذا؟ بمقتضاه. إيش مقتضاه؟ توحيد إيش؟ العبادة. كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في تاريخ الغنام الجزء الثاني صفحة 307، وكلام الشيخ محمد إبراهيم في شرح كشف الشبهات له رحمه الله صفحة 31. ولهذا تجد علماء اعتنوا به، عندك مثلا عظمة لأبي الشيخ رحمة الله عليه، عندك مثلا التوحيد لابن مندة، فيه حديث عند الروية أبي القيم في شفاء العليل وفي مفتاح دار السعادة، ذكر أنواع من هذه الدلائل رحمة الله عليهم جميعا. هنا في تعليق ونبه عليه، لما قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن المشركين العرب الذين بعث عليهم سلم أولا لم يكونوا يخالفون في هذا في توحيد الربوبية، إلى أن قال حتى أنهم كانوا مقرين بالقدر وهم هذا مشركون. فالذي يظهر فيما نقله اللالكائي أن العرب كانوا يقرون بالقدر، فنقرأ عليكم بعض الآثار التي ذكرها. فهو يقول أنه جاء عن ثعلب من أمة النحو واللغة، كان يقول: لا أعلم عربيا قدريا، يقول: لا أعلم عربيا قدريا. وقال أيضا عن إنكار القدر، قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت للقدر، أهل الجاهلية والإسلام. كذا في اللالكائي الثالث 38 500 وصفحة 74. لكن قد يعكر على ذلك أنه جاء في الحديث أن المشركين جاءوا ليسلم يخاصمونه في القدر، يخاصمونه في القدر، فنزلت آية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فهم قالوا خاصموا، هذا يعكر على ما ذكره ثعلب وما ذكر المؤلف. لكن يمكن يقال والله أعلم، يعني أنه أحيانا الخصومة هي من باب اللدد، نعم، لتنذر به قوم اللدة. فالعرب أو قريش كان عندهم لدد، خصومة، هم يقرون بالقدر لكن إيش يجادلون، مثل ما كان يقرون بالرحمن ومع ذلك إيش ينكرون. وتجدهم أصلا نعم هم يقرون بالقدر ولا يقولون بالجبر، ومع ذلك تجدهم يقول إيش لو شاء الله ما أشركنا. هذا من باب الندد كما قال شيخ الإسلام، يعني يظن البعض أنه جبري، لا لا، هو العرب هم أشد الناس أنفة، أليس كذلك؟ عندهم أنفة يعني تزيد عن الحد. فالقصد أن هذا ربما يكون إنكارهم القدر أنه من باب العناد، والله أعلم. على كل اتضح لك أن هذا النوع الأول، أن الله واحد فعلا شريكا، هذا أصح ما عندهم في التوحيد، وهذا لا يخرج به الشخص من الكفر ولا يدخل به الجنة. ولهذا الشيخ يقول في التسعينية لما ذكر هذا النوع أن الله تعالى شريك له بالملك عند الأشعري، قال: كالقاضي بكر البقلاني بل هو رب كل شيء. قال: وهذا معنى صحيح وهو حق، وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصوله. وهذا أجود ما عندهم، يقول: أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصوله. كذا في التسعينية الثالث 96 و700. طيب تفضل. عفوا، قال تفضل سم ما أسمعك. إيه في صفاته في ذاته بتجي الآن بنقرأها مع كلام الشيخ رحمه الله. يبقى عندنا لما قال: وقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، هذا تكرر عند الشيخ رحمه الله. فالشيخ يقول هناك ليس ثمة نزاع في أصل هذا الشرك، كلهم لم يتلبسوا به بأصل الشرك الربوبية، لكن قد يتلبسون إيش ببعض تفاصيله كما يعبر الشيخ المواطن. فإذا هم لا ينازعون في أصل هذا الشرك، وإنما ينازعون في بعض التفاصيل. إذا هم أو بجملة بعبارة أخرى، هم يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، لكن قد يقعون إيش في الشرك في الربوبية في بعض إيش تفاصيل الربوبية. وذكر عندك الأمثلة في قضية القدرية، قضية أهل الطبائع والفلسفة والنجوم، هذه أمثلة ممن إيش تلبس بالشرك في ماذا؟ في أصل الربوبية ولا في تفاصيلها؟ في تفاصيلها كما سمعنا. فعندك مثل القدرية النفاة يثبتون الأفعال والخالق، ومع ذلك يقول الإنسان يخلق فعل نفسه. فهم أقروا بالربوبية بالجملة أو في الأصل، لكن نازعوا في بعض تفاصيلها. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن كثير من الطوائف قصر فيه في توحيد الربوبية مع إثباته لأصله، كالقدرية الذين يخرجون أفعال الحيوان، أي الإنسان يخرجون أفعال الحيوان أو الحي عن قدرة الله ومشيئته وخلقه. قال: ولازم قولهم حدوث محدثات كثيرة بلا محدث. وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم فلازم قولهم إن الحوادث جميعها ليس لها فاعل، ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب أي مخلوقاته هي الفاعلة لما سواه، كما يزعمون مثل ذلك في العقل، يجعلون مثل العقل عاشر يقول لك أوجد ما تحت القمر. قالوا مشرك العرب كانوا خيرا في التوحيد من هؤلاء، هذا كله في الدار التاسع 45 300. المقصود سواء مشرك العرب أو القدرية أو الفلاسفة أو أهل الطبائع أو التنجيم، هؤلاء يقرون بالربوبية في إيش الجملة، لكن يزعمون إيش في ماذا في تفاصيله، وهم ليسوا على حد سواء، لأن ذكر الآن أن مشرك العرب هم خير من الفلاسفة. مشرك العرب على أنهم يعني على ضلالهم هم لا شك خير من الفلاسفة كابن سينا ونحوه. طيب أيضا هم لما قال عندك أهل الفلسفة والطبع والنجوم، هنا لما يقول أهل الفلسفة سماهم الشيخ المواطن الفلسفة الدارية أو الفلاسفة الدارية، الذين يعني في قضية حركة الأفلاك أو حركة النفوس والأجسام الطبيعية، فهؤلاء يجعلونها يعني يثبتونها أمورا محدثة بدون حادث بدون إحداث. هذا شرك في ماذا؟ لما يثبت أمور محدثة بدون حادث هذا شرك في الربوبية، أليس كذلك؟ نعم. قال الشيخ هم مشركون في بعض الربوبية، لاحظ يعني مرة يقول بعض مرة يقول تفاصيل، المعنى واحد. قال وكثير من مشرك العرب قد يظن في آلهته شيئا من هذا، من ماذا؟ من إيش؟ من أنها يعني عندها تدبير ونفع ضر، شرك التفاصيل الروية، وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك. فإذا لاحظ الشيخ أثبت أن عند العرب عندهم شرك الروية، لكن ليس شرك في الأصل، وإنما شرك في ماذا؟ في بعض التفاصيل. لما قال الشيخ وكثير من مشرك العرب قد يظن في آلهته شيئا من هذا له الروية، وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك، هكذا كله في الأصفهانية 34 و100. أهل الطبع يعني يمكن نقول أن الطبع اللي يقول مثلا أن النار تحرق إيش بطبعها، ما يقول مثل ما يقول أهل السنة وأن النار مثلا سبب في الإحراق، وأنها يعني لا تستقل بالإحراق، وأن النار لا تحرق إلا باجتماع الشروط في الماء، هؤلاء يقولوا فيه أن النار يعني تحرق إيش استقلالا، أو مثلا بجملة يجعلون السبب إيش يستقل بفعل نفسه. هؤلاء هم أهل الطبائع، وأيضا هم أهل الفلاسفة. سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله فيما بعد إن شاء الله الكلام على الأسباب، وأن الفلاسفة يجعلون السبب يستقل بنفسه في حصول مطلوب، هذا غير صحيح. فلما نقول أكل سبب الشبع، أو نقول مثلا النار سبب الحراق، فهو لا يستقل، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما سيأتي فيما بعد. يبقى الشيخ بعدها قال فأما من أنكر الصانع، هل أنواع نوع من الاحتراز، يعني أنه قد يقول قال طيب هذا فرعون ينكر الصانع، أنه عنده إنكار أصل الربوبية هذا الآن. فالشيخ أجاب كما تلاحظ هنا، فقال الكلام هنا ليس مع المنكرين، وإنما الكلام مع إيش؟ مع المشركين الذين إيش يقرون بوجود الله. وفرعون يقول ليس داخلا في هؤلاء، لماذا؟ يقول لأنه أظهر إنكار الصانع، ففرعون أصلا هو لا يثبت الصانع أصلا، لا يثبته أصلا، هذا جواب. الجواب الآخر أن فرعون وإن أظهر إنكار الصانع فكما تعرفون وكما هو واضح من عبارة الشيخ في عدة مواطن، هو يظهر خلاف إيش ما يظهر، وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلم نعول، وإن قال أنا ربكم لا أعلم ما علمت لكم من إله غيري، إلا أنه يقر بذلك، وكما في الآية سمعناه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلم العلو، أو قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. طبعا في موطن آخر الشيخ قرر أن فرعون مشرك، يعني أنه مشرك كما جاء في العبودية باعتبار آية إيش ويذرك إيش وآلهتك، وإن كان ابن عباس قرأ إيش ويذرك إيش ويذرك وآلهتك، القراءة التي نقرأ بها ويقرأ بها عموم القراء، ويذرك ولقال فرعون كان يعبد الصنم عنده آلهة يعبدها، وقرأ ابن عباس ويذرك إيش وإلهتك أي إيش ويذرك إيش وعبادتك. على كل هذه بعض التقريرات يمكن تجدونها في أو في المنهاج الثاني 270 والدرء السابع 404 والفتاوى العاشر لإرشاد العبودية 97 و100. طيب تفضل. قال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. وصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. طيب النوع الثاني كما قال النوع الثاني من نوع التوحيد المتكلم قال الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، والكلام عن التشبيه مر بنا في القاعدة السادسة. فهم لما يقولون الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له ينظر ماذا تريد بقولكم لا شبيه له، هذا لفظ إجمال وفي إهام خاصة عندما يأتي من هؤلاء المتكلمين الذين تلبسوا بالتعطيل والتحريف. فإن أرادوا بالتشبيه المماثل من كل وجه فهذا لم يقل به أحد، ما قال أحد إيش أن الخالق يشبه المخلوق من كل وجه حتى إيش يشتغل إيش بنفيه والرد عليه. أيضا إذا أرادوا بقضية أن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له أرادوا أن ينفوا المشاركة بين الخالق والمخلوق في بعض ما يختص بالخالق، هذا حق، فالخالق لا يشارك المخلوق إيش فيما يختص به الخالق سبحانه وتعالى. أما إن أرادوا بكلمة لا شبيه له أن ينفوا مطلق التشبيه وينفوا القدر المشترك فهذا هو التعطيل المحض، فالذي ينفي القدر المشترك بين الخالق والمخلوق هذا هو التعطيل المحض. ولذا قال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله من قال إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه هذا غاية التعطيل وغاية الجحود والنفي. هذا هو التفصيل الذي مر بنا في القاعدة السادسة. وعلى كل الشيخ طبعا تكلم عن أنواع التوحيد الثلاث عند المتكلمين في التسعينية كما ذكرنا في بعض الحالات، ولما جاء هذا النوع قال هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، قال الإسلام لأنه سيأتي النوع الثالث هو يعني هو الذي يمكن قد يكون أكثر الحراف فيها. لكن مع هذا لما قال هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام قال لكن أجملوها، نعم الكلام في إجمال في إهام، فجعلوا نفي الصفات أو بعضها، نفي الصفات عند المعتزلة أو بعض عند الأشاعرة، فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه، واضطربوا في ذلك ويقصد إيش المعتزلة والأشاعرة، هذا في التسعينية الثالث 81 و700. طيب كلام شيخ قال فإنه ليس في الأمة من أثبت القديم ماثلا، هذا مر بنا في القاعدة السادسة، بل من شبه به شيء من المخلوقات نعم الذين وقعوا في التشبيه، يعني هم يقولون مثل ما قال أحمد المشبه الذي يقول يد الله كأيدينا سمع الله كسمعنا، ما قال أحد إيش أن الخالق يماثل المخلوق إيش من كل وجه، هذا أمر. الأمر الثاني لما يقول لك الخالق مثل مخلوق كما بين الشيخ هذا جمع بين نقيضين، فلما نقول الخالق خالق لا يموت ومخلوق يموت فيأتي واحد يقول بالمماثلة فهذا جمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان. بعدها ذكر أمثلة، الأمثلة اللي ذكرها الشيخ عندك الآن المعتزلة مثلا، ثم ذكر عندك الجهمية، ثم غلاة الغلاة ثلاث أصناف. فالجهمية عفوا المعتزلة يجعلون في إثبات الصفات يعدونها إيش؟ تشبيها. فعندهم واحد في صفات لا شبيه له، أنهم ينكرون إيش؟ الرؤية، ينكرون العلو، ينكرون صفة العزة والحكمة والسمع والبصر. قال وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة، هؤلاء أسوأ من الذين قبلهم، فهؤلاء أنكروا الأسماء اللي هو الجهمية المحضة كما يسمي الشيخ. فقالوا إنك لو قلت إن الله تعالى عليم قدير سميع بصير هذا تشبيه. جاء منه أقل من هؤلاء وأسوأ اللي هم يسمون الشيخ غلاة الغلاة، الذين طبعا هؤلاء كلهم مروا بنا في أول كتاب قبل الأصل الأول. فغلاة الغلاة كما بين الشيخ أنهم هم القرامطة الإسماعيلية والمتفلسفة. فهؤلاء قالوا لا نقول بالنفي ولا بالإثبات. يقول لا، يعني إشمع لا نقول بالنفي والإثبات مثل ما بين الشيخ في أول الكتاب، يقولون لا نقول إن الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. لما؟ يقول لو قلنا الله تعالى موجود هذا تشبيه بإيش؟ بالموجودات. وإذا قلنا معدوم هذا تشبيه إيش؟ بالمعدومات. لكن كما بين الشيخ كما واضح أن هذا المذهب هو أسوأ وأعظم الكفر وأعظم التنقص لله تعالى، فهم شبهوا الله تعالى بإيش؟ بالممتنعات. قال عندك هنا وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات. الممتنعات اللي هم إيش؟ غلاة الغلاة. والمعدومات اللي هم من؟ الجهمية، الجهمية، الجهمية المحضة. والجمادات اللي هم المعتزلة. فلا شك أن التشبيه دركات، لكن أسوأها هو تشبيه بماذا؟ بالممتنعات، ثم بالمعدومات، ثم بالجمادات أو بالمخلوقات. وكما ذكر الشيخ رحمه الله من أحكامه لأصوله، يعني أنه ما يرد أن إثبات الصفات التي تعالى يلزم ذلك التشبيه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله لا تماثل الذوات، فكذا صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل الصفات. إلى أن قال فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا اللي هو يشنف الصفات، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه يسمون نفوسا موحدين. هذا دائما يعني يدعون دعاوى، فكما ذكر الشيخ في غير موطن، مثلا عندك ابن تومرت صاحب المرشدة الذي ادعى المهدوية وهو أقرب للاعتزال، كان يسمي نفسه وأتباعه الموحدون وهم نفاس للصفات. مثلا عندك المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد وهم معطلة، مثل ما يقول شيخ الإسلام أيضا أن الجويني أبا المعالي يطلق على نفاس الصفات هكذا، يقول الموحدون، يطلق على نفاس الصفات الموحدون. هذا ذكره رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث 94 وصفحة 20 و100. طيب تفضل. قال وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته ولا أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، امتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. طيب النوع الثالث من أنواع التوحيد عند المتكلمين يقول الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، مرة يقول لا قسيم له، مرة يقول لا جزء له، مرة يقول إيش لا بعض له، أو أنه إيش أنه واحد إيش ليس مركبا. فكل هذه العبارات كما ذكر الشيخ عندك إيش هذه كلها تعتبر إيش لفظ مجمل. وكما هي المر بنا في غير موطن أن القوم يعني لا يلتزمون بالمعنى الذي جاء في لغة العرب، مثل ما مر بنا في قضية الجسم، مر بنا في قضية الحيز، فنفس الكلام في قضية مثلا القسيم. فأنت لما تنظر للقسيم أو المنقسم في لغة العرب كما بين الشيخ، المنقسم في لغة العرب هو ما فصل بعضه عن بعض كقسمة الماء أو قسمة العقار ونحو ذلك، مثل ما قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أهم يقسمون رحمة ربك. فهذا الانقسام والمنقسم هو ما يعني ينفصل بعضه عن بعض، هذا أولا. ثانيا نفس الكلام في قضية مر بنا في قضية التشبيه المطلق الذي اشتغلوا بنفيه مع أنه لم يقل به أحد، فكذا أيضا كما يقول شيخ الإسلام يقول لم أجد في المقالات من حكى هذا القول، يعني ما في أحد قال إيش أن الله تعالى إيش يتجزأ ولا يتبعض ولا أن الله تعالى ينقسم، حتى تشتغل بإيش بنفيه وإنكاره. يقول شيخ لم أجد في المقالات من حكى هذا القول عن أحد من الطوائف. هكذا في بيان تدريس الجامعية 30 و100. وغالب الجزء الثالث حديث عن هذا النوع من أنواع التوحيد عند المتكلمين. طيب فاللفظ كما قال عند الشيخ بعبارة الوجيزة أنه لفظ مجمل، لفظ مجمل أي نعم. فإذا أراد أن ينفي أن الله تعالى منزه عن التفرق والتجزؤ فهذا حق، لكن في الواقع أنهم ما أرادوا هذا، إنما أرادوا ماذا؟ أرادوا نفي الصفات، أرادوا نفي الصفات. يقول الشيخ رحمه الله وإذا عرف أن مراد أئمة هذا القول بنفي التجزي والانقسام ليس وجود الانقسام بانفصال بعضها عن بعض ولا إمكان ذلك، وإن كان اللفظ في ذلك أظهر منه بغيره، فإن عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في اللغة من معناها. إلى أن قال كلام عبارة أحمد الاتدامي الشيخ يكررها، يقول أنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام. هذا في 28 و100 بيان تلبيس الجهمية. وقال أيضا قوله منه لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، ربما قال بعضهم هذا في تفسير الأحد، لما يأتي اسم قل والله أحد أو الواحد يفسرون هذا أن الأحد والواحد إيش الذي لا ينقسم لا يتجزأ، وهم يريدون كلمة لا ينقسم لا يتجزأ إنكار الصفات، وهذا كلام مردود كما قال الشيخ. الله تعالى قال مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا، اللي هو الولد والوليد والصفات. كذلك وإن أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فهو مشرك وله صفات. وهذا من ردود الإمام أحمد، ردود لما قالوا هذا الكلام أن الواحد لا يوصف بالصفات، فرد عليهم أحمد قال هذه النخلة، هذه النخلة لها لها جذع ولها كرب ولها كذا ولها تمر، وهي إيش تعتبر إيش يطلق عليها إيش أنها نخلة واحدة. نرجع إلى كلام المؤلف، قال فليس مرادهم أنه لا ينفصل بعضه عن بعض، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يرى منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء، يعني يريد بذلك مثلا إنكار الرؤية، إنكار الصفات. هذا في 90 و80 و700. وقال أيضا في الصفادية لا قسيم له لفظ مجمل، فإن الله منزه عن قبول التبعيض والتفريق، ولكن مقصودا بذلك نفي الصفات، ولكن مقصودا بذلك نفي الصفات، إلى آخر الكلام رحمه الله. صفادية 29 و200. وأيضا تحدث عنها رحمه الله في الفتاوى 17-49-400. على كل كلام الشيخ في هذا بين واضح، ويبين أن القوم يتعمدون الإيهام والإجمال، وأن قولهم واحد في ذاته لا قسيم له لا جزء له لا بعض له أو لا مركب، يريد بذلك نفي الصفات، ولا يلتزمون بلغة العرب كما ذكر الشيخ في غير موطن. قوله رحمه الله فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق، لما هو حق اللي هو الأول أشهر ما التوحيد عندهم، وفيه ما هو باطل كما تجد يحتمل التوحيد الثاني والثالث، أنه يحتمل كما مر بنا ومنه هو حق ومنه هو باطل، لكن الأول هو حق اللي هو واحد في أفعال لا شريك له حق، لكنه ليس غاية التوحيد كما مر بنا. قال وليس المراد بالله هو القادخ، هذا اعتنى به الشيخ كثيرا، فهم يعتقدون أن أخص هذا أخص وصل إله مربين عند المعتدل، أخص وصل إله عند المعتدل القدم. أما عند القوم الأشاعرة فأخص وصف لله ويش القدرة على الخلق أو الاختراع، فجعلوا ذلك غاية. ونقلوا ذلك كما يقول الشيخ، نقلوا ذلك عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه. والحق في ذلك أن إله كما قال الشيخ على وزن فعال بمعنى معلوم أي معبود، وهذا يرد في لغة العرب كما قال الشيخ، يرد مثل عندك ركاب أي مركوب، مثل ما تقول فراش مفروش كتاب مكتوب. يقول رحمه الله أيضا الإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتأله، ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق. لاحظ الشيخ يعني يتجوز، وأن الأصل لما تقول لها هي لأن الله تعالى هي العبادة تقول من لوازم أو يتضمن، لكن الشيخ يعني يتجوز في هذا. قال وما يظنه أهل الكلام أن الإلهية قضى اختراع فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن، فاعتقدوا أن المقصودين واحد، يجعل الإلهية هي الروية وليس كذلك، بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله، كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 200. طبعا هذا كما مر بنا ترتب عليه يعني شر كبير وضلال مستطير، وهذا ما ذكر الشيخ رحمه الله في التسعينية وذكره في الدرء. فقال ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر، سبق مر بنا أن الرازي ألف كتاب في عبادة النجوم، ولهذا كان هؤلاء من يسجد للشمس والقمر ويدعوها ويصوم لها نسأل الله العافية وينسك لها يذبح لها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. وقال الشيخ في موضع آخر فليست الإلهية الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسر هؤلاء المبتدعون من أهل الكلام، فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك لا يحسبونها شركا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الكلام السابق الذي سمعناه في الدرء الأول 27 و290 الثالث صفحة 1800. طيب تفضل. إيش هو يقول كذا؟ يقول هو نفس الكلام، يقول ما دام أن الله تعالى واحد وأحد فيقول لو قلنا أنه يوصف بالصفات لكان إيش؟ لكان جسم، لكان إيش؟ لكان جسم، لكان تشبيها. وعلى كل هذا القول كما بين الشيخ هذا قول يعني مردود، يعني لغة إيش وعقلا ما يعقل واحد إلا ولا إيش إلا ولا صفات، ما يعقل واحد إلا ولا صفات. هم يقولون أن الواحد اللي والله لا قسم له لا جزء له لا بعض له، فيقول لو قلنا له وجه أو يدين فهذا إيش تبعيض، صار له أبعاد. وهذه مصيبة القوم أنه إيش قدح في ذهنهم التمثيل فدفعوه بإيش بالتعطيل. أو حين يقول في الجسم أو الواحد اللي بالله لا يشار إليه، لا يشار إليه من أجل ينكر ماذا؟ من أجل ينكر صفة العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. تفضل. ولهذا الواحد الذي أثبتوه لله لما ينفون عنه الصفات صار هذا الواحد أين وجوده؟ في الذهن. وهذا الذي ذكر الشيخ في الفتاوى يعني في لما قال أن هذا الواحد الذي يعني يقول لا يشار إليه ولا يتميز بعضه عن بعض ولا يشار إليه ولا إلى آخره، فهذا الواحد هو مقدر إيش في الذهن، مثل ما هو عند المعتزلة لما يقول ذات الله تعالى موجودة لكن إيش مجرد عن الصفات. المحصل أن هذه الذات إيش ليس لها وجود إلا بالألهان. طيب تفضل يا شيخ. قال وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النبار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. وكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، هذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. يعني الآن تضح لك الآن أن غاية التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الربوبية، أو أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له. هذا التقرير الموجود عند المتكلمة هو أيضا موجود عند المتصوفة، لكن تختلف إيش العبارات، أو يسمونه توحيد الأفعال أن الله واحد فعال لا شريك له، هؤلاء يسمونه الشهود الحقيقة الكونية. فشهود الحقيقة الكونية هو إيش؟ هو أن الله تعالى هو شهود، الشهود اللي هو الاعتراف والإقرار بأن الله تعالى هو رب كل شيء. فغاية التوحيد عند هؤلاء الصوفية هو إيش؟ هو توحيد الربوبية، وهذا اللي يسمونه توحيد الخاصة، وهذا الذي وقع فيه الهروي عفى الله عنه لما جعل توحيد المرسلين اللي هو توحيد العبادة جعله إيش؟ توحيد العامة. لكن لما جاء في قضية الفناء عن شهود السوى جعل ذلك توحيد الخاصة، فيتنبه لهذا. فالمقصود أن الصوفية والمتكلمين وإن كانوا على طرفي نقيض، هؤلاء أصحاب شطح الصوفية وأولئك أصحاب شكوك، إلا أنهم يتفقون في هذا الأمر. يقول الشيخ: وإذا تبين غاية ما يقرب هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر، لما يقول لك أهل إثبات القدر المنتسبون إلى السنة، طبعا واضح يعني بهم من الأشاعرة، يعني بهم الأشاعرة باعتبارهم يثبتون القدر ويدعون الانتساب إلى السنة. يعني قال: فكذلك طوائف من التصوف المنتسبين المعرفة، المنتسبين على الصوفية يسمون أنفسهم أهل المعرفة، العارف بالله، المحقق، أهل الوحدة والتوحيد. هذا من يعني العبارة ترد عندهم. فالشيخ تكلم عن هذه المسألة في رسالة العبودية، وبين أن العبودية قد تكون عبودية كونية قدرية، وقد تكون عبودية شرعية دينية، وأن العبد إذا أريد به المعبد كما في آية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالجميع يقر أن الله تعالى وربه، ولا أحد يخرج عن إيش؟ عن ربوبية الله تعالى وعن تقديره وتدبيره. وهذه لا يعني لا يتميز بها المؤمن عن الكافر، ولا البر عن الفاجر، ولا السعيد من الشقي. فهم يجعلون العبودية الكونية أو شهود الحقيقة الكونية هي غاية التوحيد عندهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في أسئلة العبودية: فمن وقف عند هذه الحقيقة اللي هي شهود الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية اللي هو توحيد العبادة، كان من جنس إبليس وأهل النار. موجود ذلك أن إبليس قال: ربي بما أغويتني، ويعترف أنه تعالى ورب. أو أهل النار عادنا الله من النار وأهلها لما قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. هذا في الفتاوى العاشر 69 و600 و242 و200، وأيضا جاء بمعناه في أيضا الفتاوى العاشر 56 و100. يقول الشيخ رحمه الله عن هؤلاء الصوفية: يشهدون القيومية العامة، القيومية العمية أنه تعالى ربهم، ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية والغاية، وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلاح. لاحظ مرة يسمونه جمع، مرة يسمونه فناء، مرة يسمونه اصطلاح. اصطلاح هو نوع من غيبة العقل وذهوله وزواله. قال: وكان النزاع بين الجنيد رحمه الله الذي يسمونه سيد الطائفة وطائف من أصحابه، فإنهم اتفقوا على شهود الربوبية، يعني كلهم اتفقوا على إيش؟ شهود الربوبية، اللي هو الإقرار بالقدر وأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وسموه مقام الجمع. إيش سموه مقام الجمع؟ لأنك تعترف بأن كل شيء إيش؟ بتقدير الله، فيحصل مقام الجمع، يعني أن كل ما يقع إيش؟ الجامع بينه هو إيش؟ أن ذلك بتقديره وتدبيره. قال: فذكر لهم الجنيد الفرق الشرعي، اللي هو الفرق بين المأمور والمحظور، وبين الحسن وبين السيئة، وبين التوحيد والشرك، فنزعوه بذلك. فهذا مما يحمد للجنيد رحمه الله في هذا، أنه حقق الحقيقة الكونية لتوحيد الربوبية، والحقيقة إيش؟ الشرعية الدينية هي توحيد العبادة. كذا في الفتاوى العاشر 97 و400. يبقى عندنا العبارة التي يمكن تحتاج إلى وقفة، لما قال: غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. إذا غاب العارف بموجوده، مقصود بموجوده اللي هو الله، عن وجوده، عن وجوده هو نفسه. ونفس الكلام في العبارة التي بعدها: وبمشهوده، يعني بمشهوده اللي هو الله، عن شهوده، عن شهوده ماذا؟ عن شهوده لنفسه. وهكذا. والمعنى أنه يحصل له فناء، وكلمة الفناء كما قلنا هي كما قال الشيخ معنى الاستلام، يعني الفناء هو بمعنى الفناء عن الشعور والعلم، يعني لا يشعر ولا يحس إيش بما حوله، وإنما يعني لا يشاهد إلا الله ولا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، فهو فناء عن الشعور والعلم، فناء عن الشعور والعلم. وهذا سيأتي معنا تفصيلة في أنواع الفناء الثلاثة، لكن الذي يهمنا في هذه العجالة أن الفناء كما سيذكر الشيخ في موطنه أنها ثلاثة أنواع، لكن الفناء المشهور عند المتأخر الصوفي هو هذا، اللي هو الفناء عن شهود السوى، لا يشاهد إلا الله. ولا تجد الشيخ رحمه الله لما ذكره في في في موطنه بعد صفحات معدودة أطال فيه، لأنه هو المشهور عنده، اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، بمعنى أنه يغيب فلا يشاهد إلا الله، فناء الفناء عن العلم بالغير، الفناء عن الشعور بالغير، لا يشعر إلا بالله، لا يعلم إلا بالله. فهذا يعني مما اشتغل به القوم، وسيأتي هذا ليس محمودا، حين كل إنسان يغيب عقله فلا يشاهد إلا الله ويحصل الذهول فلا يعني يرى إلا الله، هذا ليس محمودا وليس من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عندك هنا وطائفة من أهل التصوف نعم يقولون هذا التوحيد إلى آخره. نعم، فهو يقول الشيخ إن هؤلاء الصوفية منهم من يقر بالصفات ومنهم من ينكر الصفات، فالذي ينكر الصفات صار شرا من المشركين، لأن أهل المشرك لأن مشرك العرب يقرون بصفات الله تعالى. قال وكان جهم ينفي الصفات، طبعا جهم ينفي الصفات والأسماء كما هو معلوم وذكر الشيخ في الموضوع. وكان جهم كما مر بنا يعني يقول الله تعالى لا يسمى شيئا، وحكي عنه أنه كان يقول الله تعالى قادر فاعل، لما؟ لأنه ينكر إيش؟ أن العبد له قدرة وفعل. هذا مر بنا في موطنه وهو في الفتاوى 12 صفحة 200. ويقول بجبر، يقول الإنسان مجبور على فعله، لكن إذا أثبت الأمر والنهي إلى آخر. طبعا هو لا يثبت الأمر والنهي كما قرر الشيخ رحمه الله، فهو يقول بالإرجاء الغالي على الإرجاء المحض. ولهذا الشيخ قال في موطن قال اشتهر عن جهم بدعتان في الصفات والأسماء، طبعا الغلو في القدر والإرجاء، غلا في القدر فجعل الإنسان مجبور على فعله كالريش يهب الريح، وغلا في الإرجاء فقال إن الإيمان هو إيش؟ مجرد معرفة القلب. ولهذا نجد أن الإمام أحمد ووكيع يكفرون جهما لقوله بأن الإيمان مجرد معرفة القلب وتصديق القلب. هذا كله في الفتاوى 8 29 و 213 صفحة 47. هذه أشهر بدعة للجهم، يعني عندك إنكار الأسماء والصفات، إنكار القدر، القول بإيش؟ بأن الإيمان هو مجرد المعرفة. قال والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون، لاحظ باقي قال يقربون من جهة في مسائل القدر والإيمان. فضرار النجارية نسبة لأبي الحسين النجار، وهو كما قال شيخ الإسلام في الدر هو رأس طائفة، يعني ليس لأن البعض يدخل ضمن المعتزلة، لا هو رأس طائفة. ولهذا ابن الجوزي في تلبيس الدين جعلهم طائفة مستقلة، أيضا كذلك الشاطبي بالاعتصام، فهو رأس طائفة. كانت الفرقة ليست من الفرق الكبار المعروفة المعتزلة الخوارج الشيعة المرجعة، لكن يبقى رأس طائفة كما قال الشيخ. الضراري نسبة لضرار بن عمرو يقول هؤلاء يقربون من جهة في مسائل القدر والإيمان، يعني هؤلاء يثبتون القدر، يعني عندهم إثبات القدر والإيمان، يميلون للإرجاء مع مقاربة لهم أيضا في نفي الصفات. يقول الشيخ التوضيح ذلك قال ضرار بن عمرو من مثبتي القدر لكنهم من نفاة الصفات، وكان أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والجهمية، يعني أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والجهمية. طيب لعلنا نقف عند هذا، ولكم إن شاء الله في درس قادم بلا توفيق، وصلى الله عليه وسلم.